إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الأحبة، فقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه قال: بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وكان قد أردف خلفه الفضل بن العباس على جمل آدم، يعني أسمر، فقال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، خذوا من العلم قبل أن يقبض، يا أيها الناس، خذوا من العلم قبل أن يرفع. قال أبو أمامة: وكان الله جل وعلا قد أنزل قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قال: وكنا قد كرهنا كثيرا مسألته، واتقينا ذلك لما أنزل الله تعالى ما أنزل، فأتينا أعرابيا فرشوناه بردا، يعني أعطيناه رشوة. قال: فرشوناه بردة فاعتم بها حتى إني لأرى حاشيتها تخرج من حاجبه الأيمن. وقلنا له: سل النبي صلى الله عليه وسلم عما قال. فأتى الأعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا نبي الله، كيف يرفع العلم والمصاحف بين أظهرنا، وقد علمناها أبناءنا ونساءنا وذرارينا وخدمنا؟ قال: فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وقد علت وجهه حمرة الغضب، فقال للأعرابي: أي ثكلتك أمك، هذه اليهود والنصارى بين أظهرهم المصاحف، ولم يتمسكوا بحرف مما جاءت به أنبياؤهم، ألا وإن ذهاب العلم ذهاب حملته، ألا وإن ذهاب العلم ذهاب حملته، ألا وإن ذهاب العلم ذهاب حملته. قالها مرارا. نبينا صلى الله عليه وسلم ينبئ عن زمان يختلس فيه العلم، وعندما يختلس فيه العلم ويرفع لا بد أن يأتي مكانه بديل، لأن الناس قد اعتادوا على النبوات، اعتادوا على الهدايات، اعتادوا على البركات التي كانوا يسمعونها من نبي الله صلى الله عليه وسلم وممن حمل هذا العلم من بعده من العدول الذين عدلهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا أتى على الناس زمان رفع العلم من بينهم أو من بين أظهرهم، فلا بد أن يأتي من يحل مكان النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتكلم مع الناس، وفي اعتلاء المنابر، وفي تصدر المجالس. لا بد أن يأتي من يقول بلسان حاله أو بلسان مقاله: أنا النبي لا كذب. هذا الإنسان حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن علامات الساعة وأشراطها، قال: لا تقوم الساعة حتى يكذب الصادق ويصدق الكاذب ويخون الأمين ويؤتمن الخائن ويتكلم الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. وفي رواية قال: الفويسق يتكلم في أمر العامة. صغر النبي صلى الله عليه وسلم من شأن هذا الرجل حتى أنه وصل فيه إلى أدنى مراحل الصغار والاحتقار، فوصفه بأنه رويبضة، والرويبضة من الربض، والربض إنما سمي ربضا لمعنيين فيه: الأول أن الربض أو الأرباض هي الأمعاء، ونحن نعلم أن الأمعاء هي خلاصة قاذورات الإنسان، خلاصة ما يجتمع من النجاسات والقذارات من جسم الإنسان تجتمع في أمعائه قبل أن تخرج منه، وكذلك خلاصة قاذورات الناس تجتمع في الرويبضة. وسماه الرويبضة من الربض، أي من السفل، ومنه مرابض الغنم التي تجلس فيها وتقعد في الأرض فيها، أي مضاجعها، وربض المنزل أسفله. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين حال الرويبضة وأنه رجل سافل نزل إلى أسفل منزلة يمكن أن ينزل إليها إنسان، مع ذلك يتكلم في أمر العامة، يتصدر المجالس، يعتلي المنابر، يشار إليه بالبنان، يقال: فلان سيدنا وكبيرنا وعظيمنا. مع ذلك لم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم في وصفه أن فيه ربضا، بل قد زاد على صغار ما في معناه صغارا، فصغره وقال رويبضة، ثم صغره صغارا آخر فأنفه، فما قال رابض ولا رضيض، بل قال رويبضة، فزاد على صغاره صغار التصغير، وزاد على صغاره صغار التأنيث، فزاده احتقارا على احتقار، وإنزالا لمنزلته في أدنى منازل القوم من الناس. هذا الرجل رويبضة، لكنه كبير عظيم في قومه. ويتفاوت الناس في هذا، ففي الناس رويبضات عظماء في أعين الناس، وفي الناس رويبضات لا تزال تتدرج في مرحلة الربض. هذه المرحلة التي انتقل فيها العلم من النبوات إلى الرويبضات طور ومرحلة كبيرة تعلوها أو تتخللها خطوات. الخطوة الأولى قبض العلم. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم، وفي رواية حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فالمرحلة الأولى من مراحل وصول الرويبضة إلى الأماكن العلى أن يقبض الله تعالى العلم بقبض حملته، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن ذهاب العلم ذهاب حملته. أما المرحلة الثانية والطور الثاني الذي يخلف الطور الأول، فيما إذا ذهب العلم فلا بد أن يثبت شيء مكانه، فقال عليه الصلاة والسلام: إن من أشراط الساعة أن يذهب العلم ويثبت الجهل. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يصير العلم جهلا والجهل علما، لاختلاف الموازين وانتكاس الفطر عند الناس، فتنظر إلى العالم فتقول جاهل، وتنظر إلى الجاهل الرويبض فتقول عالم. وما ذلك إلا لأن الله تبارك وتعالى قبض العلم بقبض حملته، فثبت الجهل بين الناس، وصار يظن الناس أن كل من تكلم بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ولو كان يأخذها إلى معاني باطلة فهو عالم، ولو كان يحرفها عن مواضعها فهو عالم، ولو كان يتلو على الناس قرآنا يريد به إضلال الناس يظنونه عالما. ولا تتعجبوا من هذا، فليس كل من تكلم بكلام الله إنما يريد به هداية الناس حتى يقيم حروف القرآن ومعانيه. قال عليه الصلاة والسلام: إن في البحر شياطين، وثقها نبي الله سليمان، تكاد تخرج على الناس تتلو عليهم قرآنا، لا تتلو عليهم توراة ولا إنجيل، تتلو على الناس قرآنا، فيغتر الناس من الذين يأتون بكلام الله لكنهم يحرفونه عن مواضعه، ويغتر الناس بالذين يأتون بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه يقيمونه على غير معانيه، وهؤلاء هم الرويبضات، فيثبت الجهل وتكثر القراءة. وفي ذلك يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقل الفقهاء ويكثر القراء. وكثرة القراءة ليست قراءة القرآن وحدها، بل إن الناس يتخذون بدائل، كما مر معنا أن الكذابين يجعلون في الناس بدائل على القرآن، ألا وهي القراءة، فيقولون لهم: اقرأوا ما شئتم، وطالعوا ما شئتم، وتثقفوا كما شئتم، حتى ولو قرأتم القرآن اقرأوه لكن لا تقيموا معانيه ولا تقيموا حدوده. وفي هذا أشار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما كان يتكلم مع بعض أصحابه، فقال له: إنك في زمان كثير فقهاؤه قليل قراؤه، تقام فيه حدود كتاب الله أو حدود القرآن وتضيع حروفه، يعني قد ينسى الإنسان كثيرا من حروف القرآن في ذاك الزمان، لكنه لا ينسى حدود الله ولا يتعدى حدود الله. ثم قال ابن مسعود: وسيأتي على الناس زمان، وهذا الكلام لا يقوله ابن مسعود من اجتهاده ولا من رأيه، إلا أن يكون سمعه من شيخه صلى الله عليه وسلم. قال: وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه كثير قراؤه، تضيع فيه حدود كتاب الله وتقام حروفه، يكثر الحفظة ويكثر القراء ويكثر المجودون ويكثر المتغنون وتكثر الأصوات ويكثر القراء، لكن حدود الكتاب تضيع. وهذا لا يكون إلا من عمل الرويبضات. الخطوة الرابعة أشار إليها نبينا صلى الله عليه وسلم في ذهاب العلم وذهاب حملته، ألا وهو ذهاب العمل به، لما قال عليه الصلاة والسلام: هذه اليهود والنصارى بين أظهرهم المصاحف، فما تمسكوا بحرف مما جاءتهم به أنبياؤهم على أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه. فذهاب العمل بالقرآن وذهاب إقامة حدود القرآن وذهاب الوقوف على آيات القرآن، هذا من أهم الأسباب التي ترفع السافل إلى أعلى وتفتح المنابر للشياطين وتفسح المجالس للشياطين. ترك العمل بكتاب الله عز وجل، ولا يكون العمل إلا عن تدبر وتأمل ونظر في آيات الله عز وجل، ليعلم المتأمل ماذا أنزل الله. هذا كله صرفت الأمة عنه وحجبت عنه، وحال بينها وبينها نظريات وخرافات ورويبضات شغلت الأمة عما ينفعها إلى ما لا ينفعها ويضرها. من الخطوات التي شغلت الأمة ورفعت الرويبضات أنه قد علا المنابر كذابون يكذبون للدنيا، حتى وصل الحال بهؤلاء إلى أن أحدهم ليبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى ورضي عنه، وهذا من أئمة التابعين، قال: والله لقد رأيناهم يبيع أحدهم دينه بثمن العنز. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يجعل كتاب الله عارا ويعود الإسلام غريبا. في حديث طويل قال في آخره، قال: ويقوم الخطباء بالكذب يعطون حقي لشرار الخلق، يعطون حقي لشرار الخلق. حق النبي صلى الله عليه وسلم في التصدر، حق النبي صلى الله عليه وسلم في الاتباع، حق النبي صلى الله عليه وسلم في أن يكون أسوة وقدوة ومثلا أعلى، يعطى لشرار الخلق، فيقال: فلان قدوتكم وفلان أسوتكم وفلان مثلكم الأعلى دون محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم الكذابون، إذا ما اعتلوا المنابر يعطون حقي لشرار خلقي أو لشرار خلق الله تعالى. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فمن صدقهم ورضي بما يقولون لم يذق عرف الجنة يوم القيامة. هذا من صدقهم، فكيف بالذين يكذبون؟ هذا الذي يسمع لهم ويقول هم صادقون، فكيف بالذين هم بأنفسهم يكذبون؟ من الخطوات التي رفعت الرويبضات وفسحت لهم المجالس أنه لما غاب العلم وغاب أهله صار يلتمس العلم عند الأصاغر، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يلتمس العلم عند الأصاغر. والصغير ليس صغيرا بسنه، والصغير ليس صغيرا بحجمه، والصغير ليس صغيرا بماله، والصغير ليس صغيرا بنسبه، إنما الصغير صغير العلم، صغير الإيمان، صغير القلب. والكبير من كبر الله تبارك وتعالى ذكره بأن أعطاه قلبا ملأه إيمانا، بأن أعطاه قلبا ملأه علما، بأن أعطاه قلبا ملأه يقينا ورسوخا وعلما بربه سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أتى أهل الكوفة يوما عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكان قد ولاه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب على الكوفة قاضيا وفقيها. أتوه يسألونه عن امرأة توفي عنها زوجها ولم يسم لها مهرا، فهل لها من الميراث وهل عليها العدة؟ فسكت عبد الله بن مسعود فقال لهم: لا أدري. فقالوا له: ومن نسأل؟ قال: لا أدري. قالوا: ما عندنا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنت. قال: فلبث شهرا وهو يؤخرهم ولا يجيبهم، حتى إذا ما أتوه بعد شهر قالوا: يا ابن مسعود، ليس لنا أحد نسأله إلا أنت، يعني لا بد من الجواب. فقال ابن مسعود: أقول فيها برأيي. قالوا: قل. قال: لها مهر مثيلاتها لا وكس ولا شطط، ولها الميراث وعليها العدة. فأتى رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بالكوفة فدخلها وهو معقل بن يسار رضي الله عنه، فلما سمع مقالة ابن مسعود قال: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في امرأة اسمها بروع بنت واشق توفي عنها زوجها ولم يسم لها مهرا، لها مهر مثيلاتها لا وكس ولا شطط، ولها الميراث وعليها العدة. فكبر عبد الله بن مسعود، قال: وما فرح يوما بشيء كما فرح بعد إسلامه، كما فرح بهذه الفتوى، أن وافق كلامه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما من أحد أوتي علما كابن مسعود يستطيع أن يتجرأ على الفتوى، لأن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم قد ربوا على يديه، وأحدهم يعلم أن المتجرئ على الفتوى متجرئ على النار، وأن الذي يقدم على الجواب إنما هو قادم على النار، وأن الذي يتصدر ليقول أنا، وأن المتصدر ليقول سلوني، إنما هو متصدر مكانا في النار. يوم أن سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه في حجة الوداع: في أي البلاد نحن؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، بربكم من كان يجهل في أي البلاد كانوا، لكنها الفتوى والقول على الله بغير علم. لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب أبا المنذر قال له: أي آية معك أعظم يا أبي؟ قال: الله ورسوله أعلم، وهو يعلم، لكنها التجرؤ على الفتوى، التجرؤ على القول على الله. يعلمون أن الذي يقدم قدما يقول بها قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم مفتيا بما فيها، إنما هو قادم على سبب من أسباب هلاكه. أتى وفد من العراق إلى مالك بن أنس رحمه الله تعالى ورضي عنه يسألونه عن مسائل، فسألوه عن مسائل بلغت 40، فأفتى في أكثرها بلا أدري. فقال له السائل: يا مالك، إذا رجعت إلى العراق فأخبرتهم فما أخبرهم؟ إنما جئنا نستفتيك، ماذا تقول؟ قال: إذا رجعت إليهم فأخبرهم أن مالكا لا يدري. لسان حال مالك يقول: أدخل النار حتى تفرحوا بالفتوى، أدخل النار حتى تأخذوا ما تريدون. وقد أصبحنا في زمن يقال لمن فتح عيادة ولم يكن طبيبا مجرم، ويقال لمن أنشأ مبنى ولم يكن مهندسا مجرم، حتى أن من فتح دكانا للحلاقة ولم يكن حلاقا مجرم، ومن وقف في مطبخ ولم يكن طباخا مجرم. أما من لم يسمع مجلسا ولم يقرأ كتابا ولم يذهب من ها هنا إلى هنا ها هنا حتى تبلى أقدامه وتسك أركابه في رحاب العلماء والمشايخ، قرأ كتابا أو كتابين وسمع مجلسا أو مجلسين، ثم بدأ يتصدر المجالس ويقول: سلوني قبل أن تفقدوني، يقال فيه عالم. هذا هو الرويبضة. فلئن قلنا عن هؤلاء مجرمين فهذا أولى بأن يسمى مجرما: متقدم، متجرئ، ثم لم يلتمس علما لا على أصاغر ولا على أكابر. ثم يقال: هذا أولى من أن تبقى المنابر خالية، وهذا أولى من أن تبقى المجالس خاوية. فنقول: والذي لا إله إلا هو، لأن تبقى المنابر خالية خير من أن نخليها للشياطين، ولأن تبقى المجالس خاوية خير من أن يتصدرها الرويبضات. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.